لعيونه، الحب بسبب ابو فلان، فزعه، طلبه تحملتها عنه. الى متى هذا؟ الى متى بهالاسباب هذه التافهه تدخلنا وتضيع سنوات من اعمارنا في السجن؟ الشيطان اسرنا، اسرك عن المسجد، اسرك عن ذكر الله، عن الصحبه الصالحه، عن التوبه، عن الندم. كم في ناس ما تابوا ما تابوا، كل يوم في السجن، كل يوم في السجن، كل يوم في السجن، ويطلع ويجيب قضيه اكبر من الاولى. متى بيتوب ذا؟ اذا ما نفع به السجن، الحر بالاشاره يفهم، الحر بالاشاره يفهم، لازم انه يتوب لله عز وجل، يستفيد من خطاه. كم ضاعوا شباب بسبب تفريط الاباء؟ الاباء همهم الدنيا، همهم جمع المال، وش فائده 20 مليون تجمعه ولدك يضيع؟ يمكن يعيرونك به. بعض الاباء لا ينصع عياله ولا يوجههم ولا يدري من يروحون معه. لذلك تجد السجون مليانه، في الاجازه الصيفيه تجد الناس اذا زرنا احد السجون لقيناهم نايمين في الاسياب. ليه؟ ما لي مكان. دار الملاحظه مليان، مستشفى العمل مليانه، السجن مليان، سبب تفريط الاباء، الاخوه الكبار، الامهات، ضيعتم عيالكم. يا شيخ انتبه لولدك، حطه في حلقه قران، دور له صحبه صالحه، اختر له صحبه صالحه اللي يمشي معه ويروح معه. احد الشباب يقول كنت في وظيفه، متزوج، اموري طيبه، ومرتبي زين، حياتي زينه، اعيش في سعاده. قال لي خال، شوف سبحان الله احيانا البلاء يجيك من القريب. قال لي خال في السجن، يوم طلع من السجن قال فلان ما باركت له، تزوج انا في السجن بروح ابارك له. فجاني يهني ويبارك لي، يقول والله ما كان تهنئه، كانت تعزيه، عزاني في حياتي، عزاني في عقلي، عزاني في ديني، في اخلاقي، عزاني في عيالي، في زوجتي، عزاني في حياتي الطيبه. وصلت مره الى شقه، قال وصلني وانا خالك وصلته. دخل الشقه وطلع معه منديل، فتحها فيه حبوب، اخذ له واحده، شفتها سكت. المره الثانيه طلب مني اوصله، وصلت الى نفس البيت والشقه واخذ حبوب. يوم كشف المنديل وشفتها والتهم منها حبه وحبتين، من حب الاستطلاع عندي قلت ورنيها بجربها، وجربتها وصارت هي سبب انحرافي وضياعي. صارت عندي مشاكل، ضربت زوجتي، ضربت عيالي، ضربت امي، بغيت اقتل اخوي، اخذت مسدس ادور اخوي ابي اذبحه، تدهورت حياتي، صار همي بس المال، اخذ راتب اعطي خالي، ضيعني، هدي عليه لين اموت، ضيعني، ضيع اسرتي، ضيع بيتي، الين وقعت، الين وقعت في قضيه واصبحت رهين السجن. لكن بس اطلع من السجن واتوب الى الله عز وجل، واستقيم على امر الله، ورجع زوجتي وعيالي، وزين اموري باذن الله. دمعة سجين محمد ترك أمه في الديرة وراح يدور المرجلة ودور العيشة والأم تنتظره، لكن تعرف على أصدقاء سوء، على شلة فاسدة، وراح معهم. يقول كنت آكل وتذكر أن أمي جوعانة تحتريني، تقول للناس محمد راح يجيب الدراهم، محمد راح يدور المرجلة. يقول كنت أنوم وتذكر أنها سهرانة ما رقدت. تعرض إلى شلة سيئة وراح معهم، وتعاطى المخدرات، ثم في يوم الأيام قبض عليه في قضية ترويج، وهو في السجن جته أمه وسلمت عليه وقالت له يا ولدي متى تطلع؟ لا منك طلعت إن شاء الله بزوجك، أبغى أشوف عيالك قبل ما أموت. يقول محمد كانت أمي هي اللي تجيني في السجن وتزورني، وفجأة انقطعت الزيارة والمصروف. بعد خروجي أخذت سيارة واتجهت للبيت. يقول أول ما قبلت على البيت كان عندها شبك غنم قبال البيت، الشبك ما لقيته ولا الغنم، استغربت، انقبض قلبي، عرفت أن أمي مستحيل أنها تفرط في الغنم لأنها تتسلى عندها. بعد ما دخلت في البيت عرفت أن أمي ماتت، أمي ماتت وأنا في السجن. رد الصدى من كثر مبكيك وانعاك، الله يبيحك يوم ما فيك الحين، يغفر لك الزلة ويمسى خطاياك، ينزلك جنات ويسكنك علين، كل انت ترى ينسى ولا ما أقدر أنساك، كل انت ترى ينسى ولا ما أقدر أنساك، حزنك بقلبي مثل ضرب السكاكين، لو أتمنى قلت يا ليتني ألقاك يوم انقبالي وهرجك وتردين. يقول أمي ماتت وأنا في السجن، أمي ماتت وأنا في السجن، بكيت على اللي سويته فيها، تندمت على كل ما فات، نويت أحط لها برادة في المسجد إذا الله رزقني، والله ما انساها من الدعاء، والله ما انساها من الدعاء لين أموت، والله ما انساها من الدعاء لين أموت. أتذكر يوم أنها تجيني تزاحم النساء وقت الزيارة، هي عجوز فيها ضغط وفيها سكر، جاية على سيارة جرة، تقول لي محمد يا ولدي متى تطلع؟ أبيك تطلع بزوجك، أبغى أشوف عيالك قبل ما أموت. ماتت ماتت ماتت، لا شافتني ولا شافت عيالي،

صار وشفت برهانه قررت اخلي الطمع واهتم بعيالي استغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقة السوء احذر كل الاجيالي ونوصي الاهل من فضله واحسانه لا تشغله عن عياله كثر الاعمال. دمعة ثجيل ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والضاجع مرانا يما يا يما ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والضاجع مرانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدودة بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه ليدك والهانا ليدك والهانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدودة بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه ليدك والهانا يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوع غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنك ابيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا يوم اصيح الله كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنك ابيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا ابن شي يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا ليت الماضي يبعد عنك ولا يقعد يوقف علي انا يوقف علي انا ابنك يا يما من ندم صار أعماق وجدانا أعماق وجدانا ليت الماضي يبعد ولا يقعد ويوقف عليانا ويوقف عليانا ابنك يا يما تابسه من ندم صار أعماق وجدانا تمشي بخجلانه رحالا يما اسمحي لي جاي لجلك تذر وخطاي تمشي بخجلالا تمشي بخجلالا يما يما ابنك يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا يما قبلي عذري اخطيت بس ادري من ربي غفرانا أشكي لجبرانا تخلقني أبراتي تخلقني أبراتي ملتني دمعا والنفس ندمان